تعالى الله ملك الحق لا تدري بقضاء من قبل أي قضاء لك وحي وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نعزم وقلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا لإبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إنك لتجوع فيها وتعرى وأنك تطمع فيها وتخاف فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم أدلك على شجرة الخلد ملك لا يبلى فأكل منها فبدت لهما سواتهما واتفقا يصفان عليهما من ورق الجنة فعصى آدم ربه فغوى ثم ندب ربه فتاب عليه وهدى قال أتقمنا جميعا بعضكم لبعض أدوا فإما يأتينكم مني هدى فمن يتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ونعرض عنك فإنه معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم أحشرتني أعمى وقد كنت بصيرا